تفسير الآية 27 من سورة الحاق، يقول تعالى: يا ليتها كانت القاضية، أي ويا ليت الموتى التي متها في الدنيا كانت هي الموتة النهائية الفاصلة القاطعة التي لا حياة لي بعدها، حتى لا أبعث ولا أحاسب ولا أعذب، حيث كذبت بكل هذا ولم أحسن أبدا الاستعداد له، ففعلت كل شر.